في امتحان وما جبتش فيه مجموع، معرفتش حتى تنجح بالتمثيل والدموع. وانا خدت خلاص قرار ابعد وانا مش موجوع، وما دام بانت حقيقتك ليه اتمنى الرجوع. لقيت الاسوا منك اكتر من التضحيات، يا ريتني لقيت عيونك جرح قلبي رديته حرام وحلال. لو قلت انا فيك خاين كذاب واخرك عند الناس سلى فيك كده، مش ناقص كلام علمت بجد عليك، والتوقيع في النهاية بايديا مش بايديك. لقيت الاسوا منك اكتر من التضحية، يا ريتني لقيت عيوبك قدامها مميزة، وكنت ده كله سايبك عايش وهمك يومين، لحد ما جرح قلبي رديته بتطقطقك. لقيت الأسوا منك أكتر من التضحية، يا ريتني لقيت عيوبك قدامها مميزة، وكنت ده كله سايبك عايش وهمك يومين لحد ما جرح قلبي.